الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. للسياسة جناية عظيمة على العلم، للسياسة الواقعية الأرضية الدولية الآن جناية عظيمة على العلم. لا أقول علم الفلك والطب، ولكن علم الشريعة في أصوله وفروعه، في معتقداته وعباداته ومعاملاته. لما قيل للرجل الأول في الجزائر أيام جبهة الإنقاذ التي خاضت معركة السياسة مع الشيوعيين والملاحدة، لما قيل لعلي بن حاج: مللنا الكلام في السياسة، فهلا علمتنا أمر ديننا؟ فتكلمت معنا في أبواب الطهارة والمياه وغير ذلك؟ قال: أستطيع هذا، ولكن كلما تذكرت أن الحكومة ربما تقطع الماء عن الناس ساعة انصرفت إلى الحكومة. هو يستطيع أن يعلم الفقه والدين، ولكن لما يتذكر أن الحكومة بيدها أن تقطع الماء والكهرباء عن الخلق ينشغل بسب الحكومة والطعن فيها وتحذير الناس منها عن فقه الناس، فقه الشريعة، فقه العبادة والمعاملة، بل الأمر يكون أعظم من ذلك. فهذا هو قدر العلم الشرعي عند كل سياسي، هذا هو قدر العلم الشرعي عند كل سياسي. فإذا ما قطعت الحكومة الماء عن الناس فكان فيه عطب الأبدان، فهو يقطع عن الناس الدين وتعلمه الذي فيه حياة الجنان. إذا كانت الحكومة تقطع عن الناس الماء الذي به حياة الأبدان، فهو يقطع عن الناس تعلم العلم الشرعي الذي فيه حياة الجنان والقلوب والأرواح، بل الأمر يتعدى إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى العقيدة. لما قيل له إن الأشاعرة والأشاعرة هؤلاء أحد فرق المسلمين التي خرجت عليهم بكلام فاسد وتأولوا صفات الله تبارك وتعالى، فقالوا أن الله تعالى ليس له يد وليس له عين إلى آخره، وتأولوا هذه الصفات. يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله، زعما بأنهم إذا وصفوا الله تعالى بهذه الصفات الذاتية شبهوه بالخلق. إذا قلنا أن الله له يد فبذلك نثبت أن الله يشبه الخلق، هذا كلام فاسد. الله له يد ليست كأيدينا، وله عين ليست كأعيننا، وهكذا. كلما أثبت المولى تعالى له صفة فهي له ثابتة، كما أثبتها تعالى في كتاب، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبتها كما يليق بجلال المولى تبارك وتعالى. فلما قيل له أن الأشاعرة قد تنصبوا المناصب في البلاد، فرد عليهم باطلهم، قال: إذا انشغلت بالرد على الأشاعرة الذين يتكلمون في التوحيد في باب الأسماء والصفات، إذا انشغلت بالرد على الأشاعرة إذا تضحك الحكومة من عينيها، يعني الحكومة تنبسط إن إحنا منشغلين بالرد على هذه المسائل البسيطة، وإن كانت تتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى. انظر كيف صرفت السياسة الناس عن العلم الشرعي، وإن زعموا أن هذه نقرة وتلك أخرى، وأنهم لن ينصرفوا عن المساجد، ولن يتركوا الطلبة، ولن يتركوا تعلم العلم الشرعي، وأن الأمر مختلف عندهم، لأن غيرهم كانوا على بدعة وضلالة، أما هم أهل سنة منخرطين في السياسة. هذا أول الأمر. ولكن السياسة لا ترضى بجزء، إنما لابد أن تملكك كلك، أن تتندرج في السياسة شيئا فشيء. فالسياسة كالشيطان، لا يأتي عليك كذا جملة واحدة يقول لك أكفر بالله، لا، يأتي لك أولا بالشبهات والشهوات، ويعدك ويمنيك ويضع لك السلم والدرج حتى تنزل شيئا فشيئا، فعند ذلك لا تستشعر خطورة الأمر، وأنك تندرج إلى الهاوية إلى السفل، فما تشعر إلا وأنت في قاع الهاوية. فالسياسة هكذا، لا يقولون لأهل السنة اكفروا بالله، اعبدوا إلهنا يوما ونعبد إلهكم يوما، لا، إنما يندرجون بهم شيئا فشيئا. لماذا؟ يستدرجونهم إلى ساحتهم من حصنهم ومعقلهم، يحاولون أن يخرجوا هذا المارد من حصنه الحصين، فإذا ما أخرجوه من حصنه صوبوا إليه سهامهم ورماحهم وأسلحتهم الفتاكة، فخضوا عليه بضربة واحدة. كلما كنا في حصوننا المتينة مستمسكين مستعصمين بالكتاب والسنة ما هن على أعدائنا، وكنا شوكة في نحورهم، فإذا ما أفلحوا في استدراجنا وإخراجنا من حصوننا طعنونا طعنة لا قيام بعدها، لا قيام بعدها. فهذا هو قدر العلم الشرعي عند هؤلاء. إذا ما انشغلت بالرد على الأشاعرة في باب التوحيد إذن تضحك الحكومة من عينيها، فمن يبكي على أمة ضاعت عقيدتها ولم يسلم قلبها، لأن العقيدة محلها القلب. إذ يقول المولى تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. من يبكي على هذه الأمة التي ضاعت عقيدتها ولم يسلم قلبها؟ من؟ انظر كيف شغلت السياسة أصحاب الديانة المنشغلين بالدعوة عن العلم الشرعي الذي به حياة الأفئدة بل والأبدان، وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يخص أمور ديننا وأبداننا ودنيانا إلا ودلنا عليه، حتى أداب الخاء يعلمك وأنت في الحمام في الخلاء كيف تتغوط وكيف تجلس وكيف تتطهر وماذا تقول عند الخروج وعند الدخول. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه، سواء في آداب الأبدان أو الأرواح والجنان، ثم إن السياسة تعتمد على الأصوات. أي إنسان ينخرط في سلك السياسة يعتمد اعتمادا كليا جذريا على الأصوات، ولأجل اجتلاب الأصوات تنصرف جهود القوم إلى جمعها فتخلو المساجد من هؤلاء بعدما كانت قد حيت بهم وتعشش فيها العصافير وما يبقى لهم فيها نصيب، فتصرف الجهود لجمعها بدلا من توفيرها لتربية من اهتدى، وتفرغ المساجد من طلابها ومريد حلقاتها حتى لا يبقى فيها أحد، ثم تصرف جهود الثلة المباركة المستمسكة بالأصلين الكتاب والسنة النقيين الشريفين، تصرف جهودهم للرد على هؤلاء المنخرطين في السياسة بدلا من توفير تلك الجهود وتلك الطاقات المشتتة في التربية والإعداد وغيره. لا، بدلا من أن يعلموا الناس أمر دينهم في أمور عباداتهم ومعتقداتهم ومعاملاتهم تنصرف جهودهم، لا أقول جلها بل كلها، إلى ماذا؟ إلى الرد على هؤلاء المخرطين في السياسة وتحذير الأمة من خطورة هذه الفعلة، فتشتت كل الجهود، جهود من دخلوا وجهود من أحجموا، جهود من شاركوا وجهود من امتنعوا، كل تلك الجهود تتشتت وتتبدد في ظلمات السياسة الحالكة السواد التي لا يطلع لها فجر على الإطلاق، من دخل فيها قتل وهلك. فهذه تجربة الجزائر التي مكثت 3 سنين فقط، 3 سنين فقط، وعما أصفرت لا شيء يذكر على الإطلاق، فقد تهدم بها بنيان أوشك على التمام، وتصدع بها صف بعد التحام، واتهمت فيها السلفية بعد أن وضع لها القبول ورفع العلم وسيطر الطيش على العقول، واتحد الحزبيون مع المبتدعة واتهم العلم حتى عي الناصح والمعالج، العلم الشرعي بعدما أحبه الخلق وبعدما كادت السلفية منهج الأولين السابقين بعدما كادت أن تتغلغل في قلوب الناس وأحبوها حبا جما وعلموا أنهم وهي شيء واحد، تبدد كل هذا بماذا؟ بهذه التجربة السريعة في 3 سنين فقط، هدمت أعمارا وأحقابا من الدعوة والعلم والتعليم والتربية والإعداد في 3 سنين فقط تنهدم، بعدما كاد الناس أن يعشقوا هذا الدين وتلك السلفية التي أميط عنها التراب بعدما كانت تحتوي دفينة سنين، والشيوعيون الخبثاء آنذاك يضحكون بملء أفواههم في الخارج والداخل. لما؟ لما يضحكون؟ لأن أهل السنة يهلكون أنفسهم بأنفسهم، فهم يتحزبون وينخرطون في السياسة ويجتمعون على الجماعة والإمارة دون استشارة ومشاورة مع علماء الأمة، فانخرطوا في جماعة وتحزبوا في حزب خرجوا به على المسلمين، وهم يقتل بعضهم بعضا، فقتلوا طلبة العلم الذين رفضوا مشاركتهم فيما هم فيه من السياسة وغيره، فماذا يبقى؟ فالبدعة وأهلها أشد خطرا على المسلمين وأهل السنة من الملاحدة والشيوعيين والعلمانيين، البدعة والمبتدعة أشد خطرا من الملاحدة والعلميين على المسلمين من أهل السنة، أشد خطرا وأعظم شراسة وشرا علينا منهم. ولذا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لقب الخوارج بكلاب أهل النار لأنهم يجتهدون في المسلمين تكفيرا وتقتيلا كما تجتهد الكلاب نباحا وعضا في من تنكره، حتى أنها تعود على أذنابها فتعضه، تجد الكلب يلف هكذا حول نفسه حتى يدرك ذيله فيعضه، شبه الخوارج الذين تحزبوا وخرجوا عن المسلمين، شبههم بكلاب أهل النار. لما؟ لعل هذا من باب الشبه في اجتهاد الخوارج على المسلمين تكفيرا وتقتيلا وإنكارا، كما تنكر الكلاب من تنكره نباحا وعضا، وكفى بذلك إثما عظيما. فالآن يسبون من لم يدخل ويتهمونه بالسلبية والدروشة والرجعية والتخلف وعدم مسيرة العصر وعدم الأخذ بالأسباب. ما هذا؟ ما كل هذا؟ ما أيسر أن يرشح المرء نفسه، وما أيسر أن يلصق بعض الإعلانات، بل والنفس تهوى ذلك، نفس الإنسان تهوى ذلك. لما تجد صورتك في كل مكان هذه شهرة، والنفس تحب الشهرة بطبيعتها وجبلتها. وما أيسر أن يخرج المرء فيضع صوته في صندوق الانتخابات ثم يعود إلى بيته ويظن أنه فتح القدس. ما أيسر هذا؟ لماذا تتهمونهم بالسلبية والتكاسل عن النصرة؟ ولماذا لا تقولون أنهم لهم منهج ولهم هدي ولهم فقه ولهم سمت لا يريدون أن يتركوه؟ أن هذا الباسل الذي خرج ليضع صوته في الانتخابات أو خرج في المظاهرات يدعو الويل والثبور ويشكو الحكومات للحكومات، يشكو الحكومات للحكومات، وكل واحد كل واحد حاميها حراميها، تشكو من لمن؟ هؤلاء بواسل أبطال والقاعدون مثبطون مخذلون كسالى منافقون عملاء للنظام. ما هذا؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذا حكم جور على هؤلاء. لما؟ لأنهم أرادوا التشبه بالخوارج. لا تقعون في مواقع فيه الخوارج، يسلطون ألسنتهم على أهل السنة، لا أقول بالتبديع والتضليل بل بالتكفير، ثم مدوا أيديهم إليهم بالقتل. ولا يبعد أن يمد هؤلاء أيديهم إلى من خالفهم بعد ذلك بالقتل، لا يبعد، والأمر واحد. تخرج فتاوى معاصرة أيضا من رؤسائهم ومرشديهم ومنظريهم بعد ذلك، بعدما أخرجت الفتاوى بإهمال العلماء في المحافظات والبلاد والطعن فيهم. لما؟ حتى يشقوا طريقا لأحزابهم أو لحزبهم. لا ضير ولا يبعد بعد ذلك أن تخرج لهم الفتاوى بقتل هؤلاء المخالفين واغتيالهم. وما أقرب الليلة بالبارحة، وما الجزائر منا ببعيد، من قتل طلبة العلم من أهل السنة؟ ألم يقتلوا بأيدي إخوانهم المتحزبين أصحاب جبهة الإنقاذ؟ فيا أهل الأحزاب، يا أهل حزب النور ويا أهل حزب الفضيلة، يا أهل حزب النور ويا أهل حزب الفضيلة، ولا أخاطب إلا ما يخصنا ممن ينتسبون إلينا، وإلا فالسياسة مقام الآخرين ليس لنا شأن بهم. العلمانيون وإخوانهم من الذين انخرطوا في سلكهم والمنشغلين بأفكارهم الزائغين بطرقهم، ليس لنا شأن بهم. الذي يهمنا في هذا الأمر إخواننا الذين ينخرطون في هذه الأبواب المهلكة الهالكة، ونناديهم أن يرجعوا إلى أدراجكم وارجعوا إلى حصونكم وارجعوا إلى دينكم وكتاب ربكم وسنة نبيكم، قبل أن يأتي يوم تعضون فيه على أصابع الندم، قبل أن يأتي يوم تعضون فيه على أصابع الندم وتقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإنسان خذولا. سيأتي هذا اليوم إذا ما استمررتم على هذا الأمر، إلا أن تعودوا وتفيوا إلى دينكم ورشدكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. زاغت الأبصار ببريق السياسة وزهو الكرسي والمنصب والحكومة طلبا لنصرة الدين من خلال هذا المكان، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى طلب الكراسي فقط، كما هو معلوم في غيرهم ممن انخرطوا في هذا المجال 50 سنة حتى خلت المساجد منهم الآن. أين الإخوان المسلمون؟ ألهم مساجد؟ إلا قليلا. ألهم دعوات وتربية مع الناس؟ ألهم تأثير في معتقدات وأخلاق وسلوكيات الناس؟ وما تسأل أحدا عنهم الآن إلا قالوا حزب سياسي ليس لهم شأن بالدين، من عوام الناس. وها نحن الآن نعيد الكرة من جديد ونحبو على طريق بدأوه منذ 50 سنة يستهزئ بنا الكبير والصغير، العاقل والمجنون. لماذا نعيد الكرة؟ أوليس لنا عبرات في من سبقنا؟ أوليس لنا عظة في من خلفنا؟ سبحان الله، لماذا نريد أن نقتحم المجال بعدما اقتحمه غيرنا ورأينا ما فعلت السياسة بهم بعدما انخرطوا في سلكها وسلك من اتبعها؟ رأينا كيف تنزلوا عن معتقداتهم شيئا فشيئا، وعن سلوكياتهم شيئا فشيئا، وعن دينهم شيئا فشيئا، حتى صافحوا الشيعة اللئام والملاحدة المجرمين الذين يترصدون بالمسلمين كل مرصد. كيف وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء؟ وذكرت لكم قبل ذلك موقف الهلباوي، هذا متحدث الرسمي باسم الإخوان في أوروبا سابقا مع الشيعة، وأنا أرى له صورة في جريدة مع عبرين من أحبار اليهود في مصر الجديدة في عقار لعم عمرو بن خالد. وسبحان الله، الأرواح وجنود مجندة، الأرواح وجنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. تجد الأسماء التي تجتمع مع بعضها البعض متشابهة، حتى الصحفية التي كانت معهم واتصلوا بها لتصور وتسجل هذا الاجتماع وتنشره، لا حرج، لا يتحرجون من هذا. فشبهت اجتماعهم باسم هذا الفيلم اللي هو كوهينو وجرجس ومحمد، يعني معناها بتستنكر وجود الثلاثة مع بعض. ثم يتكلم هذا الحبر اليهودي سياسة بقى، يتكلم يبين للمسلمين السذج المخرطين بالسياسة ومن تبعهم الذين يجعلون من أنفسهم أذانا لهؤلاء السياسة وإعلامها، يبين لهم هذا الحبر أن العداوة ليست مع اليهود إنما هي مع الصهاينة. أما اليهود هؤلاء على الدين الأول. أي دين الأول أيها الهلباويون؟ أي دين الأول؟ هل اليهود دين أول ودين ثاني؟ وهل بعدما بعث النبي بالإسلام صلى الله عليه وسلم يتقبل من أحد يهودي أو نصراني دينه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيبينون للسذج أن هناك فارقا بين اليهود المستمسكين بالدين الأول، حيث يقول اليهودي مخاطبا عواطف المسلمين أنه ليس اليهودي حق في القدس، وأن الله تعالى بعثرهم في الأرض وشتتهم، وليس لهم حق أن يعودوا إلى القدس وأن يأخذوها من المسلمين. ما شاء الله، كل يسقف بقى. حبر من اليهود يقول هذا ليه؟ حتى يصرف المسلمين عن عداوتهم لليهود وينصرفون لعداوة الصهاينة. وما الفارق بين الصهاينة واليهود؟ ثم يقنعون المسلمين الثذج الذين يعلمون أمر دينهم أن هناك يهوديا يعتقد الحق ويؤمن بالله. أي والله، قالها الهلباوي في آخر المقال، قالها أنهم يؤمنون بالله وما شابه ذلك من الفاظ. ما هذا؟ أو يتقبل من أحد دين حتى لو كان موحدا إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من خلال أن يعلنها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يتقبل يتقبل من أحد دين إلا بهذا؟ المهم فهذه هي هذه قصة السياسة، انحراف وزيخ عن الجادة وتلاعب بعقول الناس، حتى الذين يريدون نصرة الدين وينطلقون منطلق الدعوة لهذا الدين كالهلباوي وغيره يتكلم باسم المسلمين، انحرف اعتقاديا حتى أنه يجعل اليهودي أخاه ويجعله مؤمنا بالله. لما؟ لأنه قال أنه ليس له حق في القدس، إنما المسلمين هم أصحاب هذه القرية، وأن اليهود لما زاغوا عن أمر ربهم شتتهم في الأرض. ما شاء الله، يستدرجون إلى الفجر والكفر بأقل الحيل. أين المعتقد الراسخ؟ أين المعتقد الراسخ الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أين هو؟ أين هو؟ ضاع تحت أدراج رياح السياسة، ضاع، حتى أن الذين خرطوا فيها كما ترون ماعت معتقداتهم، حتى ما عدت تفرق بينهم وبين اليهود والنصارى، ملة واحدة، اليهودي مؤمن والنصراني مؤمن وكله داخل الجنة، والعملية هيصة حيصة بيص، ضاع الدين بالانخراط في السياسة. وأنا أقول وأحذر من هذا المكان البسيط المتواضع أئمة المسلمين وأصحاب حزب النور وأصحاب حزب الفضيلة وأمثالهم من خطورة الاندراج والانخراط في هذه الأماكن، وستعلمون هذا النبأ بعد حين، وستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله، لأن الفتنة بهذا الأمر عمت والبلوى شاعت، والبلوى شاعت. ثم أنه ربما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بكلاب أهل النار، قلت لكم لأنهم يجتهدون في المسلمين تكثيرا وتبديعا بل وتقطيلا كما تجتهد الكلاب في النباح والعض، أو ربما لأنهم يستدرجون بأقل الحيل، يستدرجون بأقل الحيل فانخرطون في أماكن لم يكن لنا أن نكون فيه، يستدرجون بأقل الحيل كما تستدرج الكلاب بأقل استفزاز، ارمي الكلب طوبة كده ها يظل ينبح وينبح حتى ربما دل بنباحه عدوه على مكان صاحبه كما فعلت براقش، وذكرت لكم مثال هذا قبل ذلك. فهكذا الخوارج يستدرجون بأقل الحيل، فلماذا نتشبه بالخوارج الآن؟ ولماذا ننخرط في سلكهم بالتحزب وبسط اللسان في إخوانكم المخالفين لكم، مثبطين مخذلين درويش رجعيين؟ لماذا يا أخي؟ اعتبرها مخالفة اجتهاد. لماذا تبسط لسانك بالسلب في إخوانك؟ اعتبرها مسألة اجتهادية يا أخي، أو كل فيها له أجر؟ لماذا لا تعتبرها هكذا؟ هذه بداية التحزب والتعصب والخروج عن المسلمين وإن كانوا يدا واحدة. فلماذا لم ينخرطوا في حزب واحد؟ لماذا تعددت أحزابهم؟ فهذه بداية القصيد. لو كانت مسألة واحدة والكل على قلب رجل واحد، لماذا لم يجتمعوا في حزب واحد؟ لماذا؟ أنا أعلم لماذا، لأن هناك خلافا بين مدرسة حزب النور ومدرسة حزب الفضيل، وهذه لها أفكار وتلك لها أخرى، ولذا يختلفون. أما لو كانوا في حصنهم الأول ما اختلف، لأن الدين فيه واحد، والخلاف فيه خلاف تنوع كما في كتب الفروع والفقه. أما الآن يختلفون حتى يصلوا إلى أن يقتل بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض، ولا أقول يظهر هذا الآن ولكن بعد حين، وعندها يعضون على أصابع الندم ويتمنى أحدهم أن لو يكن أسلم إلا الساعة، كما ندمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما خرجت، وغيرها ممن شاركوا. ولذا فالصعود إلى هذه الأماكن، أماكن الحكومات في هذا الأمر، يصعدون بمن معهم يقذفون بهم إلى الهاوية، ليس فيه نجاة لهم بل فيه الهلكة. ولذا يستدرجون إلى أماكن إهلاكهم بأقل الحيل. لذا تجد أن الخطورة كل الخطورة، الخطورة كل الخطورة، ليس من أعدائنا من علمانيين وغيره، بل من المسلمين أنفسهم. فأخوف ما يخاف على المسلمين من أنفسهم، من أنفسهم لا من العلميين وغيره. فإن هؤلاء مهما نظموا وأداروا وبسطوا نفوذهم فلن يضرون إلا أذى. وأما جناية المسلمين على أنفسهم، اسمع لقول الله تبارك وتعالى في أحسن جيل، وكانوا يواجهون الكفار الخلص، قال تعالى في غزوة أحد كما في آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. المسلمون قتلوا وثلموا وجرحوا، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وهزموا وانتصر أعداؤه وتشفوا فيهم، وهو أبو سفيان يصعد الجبل ويقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وينادي: هل فيكم محمد؟ يتشفى في المسلمين بعدما هزموا في أحد، وكاد النبي المرسل أن يقتل صلى الله عليه وسلم: أفيكم محمد؟ والنبي عليه السلام يقول: لا تجيبوه. ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، تشفى الكفار فينا في يوم أحد، لما؟ بسببنا نحن. أولما أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديكم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إزاي هزمنا؟ أن هذا كيف نهزم وفينا رسول الله ويؤيدنا الرب من فوق سبع سماوات؟ كيف نهزم؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين عصيتم وخالفتم أمر نبيكم فأتتكم الهزيمة. فعلى قدر الاستمساك يأتي النصر، وعلى قدر التخلي تأتي الهزيمة، تأتي الهزيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. في كل خطبة كان يخطبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنهيب بعلماء المسلمين أن يفقهوا المسلمين في أمر دينهم، وأن يشفقوا على المسلمين مما هم مقبلون عليه، وأن يبصروهم بأمر دينهم الأول، وأن يعيدوا الشباب الذي يلعب بالنار إلى أدراجه مرة ثانية قبل أن تمسك النار في أوصاله، فلا مجير ولا مجيب. نهيب علماء المسلمين أن يفقهوا المسلمين ويشيقوا عليهم مما هم فيه، ونقول لهم: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله على ما أنتم عليه واصبروا، مما يقذفونكم به من التثبيت والتخذيل، فإنكم ما طلبتم بنصحكم إلا رضا المولى تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: ما حجتكم أيها العلماء المنخرطون في السياسة الآن؟ ما هي حجتكم التي من خلالها تسوقون مسلمين سوقا إلى المهالك؟ حجتكم أنكم تخافون من تسلط العلمانيين فيصدرون القرارات منع النقاب في المؤسسات والجامعات والطرقات، منع اللحية، منع دور التعليم من العلم الشرعي، ومنع الاجتماع والدروس وغير ذلك. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. إنهم ربما احتجوا بأنهم لا يخافون على أنفسهم، إنما يخافون على المسلمين من الفتنة. أي فتنة تلك أعظم من الفتنة في الدين؟ بعدما تميع المعتقدات وتضيع المعاملات والعبادات. أي فتنة بعد هذا؟ بعدما نلبس على المسلمين أمر دينهم، بعدما نلبس على المسلمين أمر دينهم، أي فتنة أعظم من هذا؟ والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل كما قال تعالى، أي فتنة الناس في دينهم وتضييع علومهم وثقافاتهم ومعتقداتهم أشد من بسط الكفار أيديهم في المسلمين قتلا وثلبا. إلا يحصل يعني، وتلك الأيام يداولها بين الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ثم إن المسلمين أنفسهم، المسلمين أنفسهم هم الذين يصرخون في وجوهكم أن أعيدونا إلى ديننا وإلى حصوننا وإلى كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فازعنوا لهم واخفضوا لهم جناح الذل وعودوا معهم وبهم إلى الدين الأصيل. وهل أنتم أعلى كعبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يوم أحد يخبر الصحابة بأنه رأى رؤيا قبل الغزوة، قال رأيت بقرا تنحر ورأيتني في حصن حصينة والبقر والله خير، فأولتها أنها المدينة، هذه الحصن الحصينة هي المدينة، فأرى أن نمكث في المدينة، فإذا ما دخل علينا الكفار كفار مكة قاتلناهم من فوق أسطح المنازل. ده تأويل للرؤية صلى الله عليه وسلم. قال شباب الأنصار لا والله يا رسول الله، والله ما دخلوا علينا المدينة في الجاهلية أو يدخلون علينا في الإسلام، لا نخرج نقابلهم بر، هنسيبهم يخشوا هنا في بيوتنا؟ لا والله نخرج نقابلهم بر. عاطفة حماسة للشباب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه لرأي الشباب وقال شأنكم إذن، ولبس لأمة الحرب. ولما عادوا إلى رشدهم وقالوا يا رسول الله شأنك خلاص اللي أنت تريده، قال ما كان لنبي بعدما يلبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل، انتهى الأمر. ونقول لهؤلاء علماء المشاركين في السياسة، أقول لهم هل حجة الأنصار كحجتكم الآن؟ حجة الأنصار للنبي عليه السلام كحجة الناس لكم الآن؟ الأنصار احتجوا بإيه؟ لم يدخل علينا في الجاهلية أو يدخلوا علينا في الإسلام، بس حمية. الكفار ما كانوا يجرؤون دخول المدينة علينا في الجاهلية أو يدخلون علينا فيها بعدما أسلمنا وكان لنا العزة، حمية. أما الناس الآن يحتجون عليكم بأن تعودوا إلى دينكم، ما احتجوا عليكم بحمية ولا غير. ثم إن حجة النبي عليهم كانت برؤية، ورؤية الأنبياء في الأصل أنها حق كالوحي، في الأصل أنها حق. وحجتكم الآن العلمانية تتمكن من البلاد، أنترك تلك الأماكن للعلمانيين؟ ما هذه الحجج؟ انظر إلى حجة الأنصار وحجة الناس الآن، وإلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار وحجتكم الآن مع الناس. ومع ذلك نزل النبي عليه الصلاة والسلام عن رأيه للأنصار، أو ما تزلون أنتم عن رأيكم هذا البعيد كل البعد الذي شط وبعد عن الحق والجادة لرأي الناس، وهم يدعونكم إلى الدين الأصيل ما دعاكم أحدهم إلى ضلالة ولا إلى بدعة حتى ترموهم بالزندقة أو ترموهم بالتخريف أو بالجبن أو بالعمالة أو بالزيغ أو بالركون أو الكسل أو الرجعية أو السلبية، إنما يدعونكم لأن ترجعوا إلى دوركم، كما تقول العامة من خرج من داره اتقل مقداره، وكما تقول ستي وستك جدي وجدك، يقولوا كده حكمة زمان، اللي تجيبه الريح تاخده الزوابع، اللي جايب السياسة هب كلمتين وصوتين ويطلع خد الحكم، ما شاء الله ما أيسر هذا، إيه الحلاوة دي؟ في اليوم والليلة خدنا الحكم بين حكام العالم كانش حد غلب. طب وبعدين وبعد كده اللي يحصل؟ انتهت القضية، هناك مواجهة حتمية، أمر يسير جدا، تجيبوا الريح تاخدوا الزوابع. كم من مريد للخيل أن يصيبه، كم من مريد للخيل أن يصيبه، وكم من عالم ذلت قدمه ذلة وصدر عنه ما لم يصدر معشاره عن معشار، وكم من عالم صدر منه ما لم يصدر معشاره عن معشار. عالم من علماء المسلمين كبير يزل زلة عظيمة جدا ما خرج معشارها من من هو أقل منه، ما يجيش حتى معشاره. بيحصل يكون عالم كبير جليل ويزل زلة قاصمة الظهر ما خرجت من أقل من من هو أقل منه مرتبة. بيحصل. ومن الذي أحل لحم الكلب؟ ومن الذي أحل الغناء؟ ما ابن حزم، سبحان الله، علماء يزلوا زلات عظيمة ما كان يتخيل أن يخرج أو أن تخرج هذه الذلات ممن هم دونهم فضلا عنهم، ومع ذلك زلوه. فالذي يطلبونه لنجاة الناس فيه هلاكهم، فيه هلاكهم، يخشون من تسلط العلمانيين. ولذا ذهبوا وانخرطوا في تلك السياسات آخذين معهم المسلمين البسطاء المخلصين المستيقظين من سباتهم العميق الذين لا يزالون بعد يمسحون عن أعينهم أثر النوم العميق، يأخذونهم إلى مراق الصعود إلى الهاوية إلى تلك الأماكن وإلى أماكن الحكام. مين يمسك الحكم الآن؟ يأخذون بأيديهم حتى يجعلونهم في مرمى واحد، يجعلون المسلمين الضعفاء في مرمى واحد فيرميهم الأعداء عن قوس واحدة. فلماذا تبرزون للعالم الآن في الإعلام أننا قوة وأننا نتبسط في هذا المجال وأننا نستطيع أن نفعل ونقدم فيه ونثور الأعداء علينا؟ لماذا؟ لماذا نساعد الأعداء الأقوياء علينا الآن؟ لماذا؟ لماذا ننخرط في أماكن هم يشغلونها وليس لنا شأن بها أصلا؟ فإذا ما رمونا عن قوس واحدة بكينا، ولكن بعد فوات الأوان. لماذا؟ ولماذا نكذب على الإعلام ونزيده كذبا؟ الإعلام أصلا منشأه الكذب وعدم الصدق. لماذا نضيف كذبة أخرى ونوهم العالم أننا أقوياء في هذا المجال ولنا شأن به وأن الإسلام يحتفي به ويدخله والمسلمين لهم أن ينخرطوا في هذه الأماكن ويصلوا فيها؟ لماذا؟ كل هذا لم يأتي به دليل ولا برهان، وما أتى به إسلام ولا سنة. أكثر الناصحين اليوم على غير الجادة السلفية، على غير الجادة السلفية، إذ أشعروا أمتهم أن هذه مشكلة مشكلة سياسية وهي لم ترفع بعد قدميها عن سرير النوم حتى يأخذوها إلى سرير الحكم والملك. ما هذا؟ لسه واحد قايم من نومه سبات عميق ما نزلش رجله من عسير النوم، تاخده تجري به تعدو به تعدو به إلى سرير الملك؟ ما هذا؟ ما هذا؟ في منظر مهيب وبهرج لا يترك فرصة لعقل أن يفكر. سياسة حكم يضيع، هنمسك مصر، هنعرف نشتغل، هنعرف ما هذا؟ بهرج لا يستطيع معه العقل أن يفكر. ويا لها من جريمة، لأنها تحريف لهذه الأمة عن معرفة الداء، فكيف بمعرفة الدواء؟ كيف لا أن تهتدي إلى الدواء؟ لأنك مثلت لها الداء في السياسة، لابد أن نصل لهذا المكان. ويا لها من مصيبة، لأنها صد عن سبيل الله الكتاب والسنة وتعظيمهما وتعظيم أهلهما والاحتفاء بمجالسهما. يا لها من جريمة عظيمة، ينصرفون إلى تعلم السياسات العصرية والعكوف على مصادرها من إعلام مرئي ومسموع ومقروء، حتى أن هؤلاء الذين دثارهم الكتاب والسنة وشعارهم الصحافة، شعار اللي هي الملابس التي تلبس تحت فوق الجلد، والدثار هي التي تلبس من فوق الظاهرة، فهؤلاء الذين دثارهم الكتاب والسنة وشعارهم بالداخل السياسة وإعلامها وصحافتها وأقوالها، لا تجد أحدهم الآن يشتاق إلى آية من كتاب الله عز وجل أن يقرأها، بل إذا سألته منذ كم لم تستمع إلى القرآن أو لم تقرأ القرآن يفرك رأسه بأنامله ولا يستطيع الإجابة، ما عاد اشتاق للكتاب، خلاص انشغل بقول الوزير الفلاني والرئيس الفلاني والهيئة الفلانية والحزب الفلاني والتصريح الفلاني، هذه انشغالاتهم، خرطوا في مجالات أضاعت دينهم وضيعت علمهم. روى ابن نعيم عن رجل من أشجع أن سلمان أي الفارسي لما دخل المدائن ومكث في المسجد علم الناس أنه بالمسجد، فجعلوا يأتون إليه ويثوبون إليه، فقال اجلسوا اجلسوا، فجلسوا حتى اجتمع إليه 1000 رجل، فأمسك بالمصحف وفتح سورة يوسف يقرأها ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين الآيات، فجعل الناس يتصدعون وينصرفون عنه حتى ما بقي معه إلا 100، فغضب سلمان الفارسي وقال زخرف القول أردتم، ولما قرأت لكم كتاب الله انصرفتم. هذا هو الحال، الناس يريدون كلام الناس، يعجبون بكلام السياسة كما ذكرت لكم الآن، تقرأ مقال الهلباوي قاعد مع الحبر قاعد مع مش عارف مين وما شاء الله كلام جميل، وعمال وانت عمال تتشرب هذا الكلام، تطلع منه بقى يهودي، تطلع منه نصراني، تطلع منه زائغ القلب، عندك شبهات انت ونصيبك بقى حسب ما يصيبك. لا تجد رجلا من هؤلاء يترك جريدة أو صحيفة إلا أفلاها، جيب أولها وأخرها، أما أن يقرأ المصحف في اليوم حتى مرة، لا، لمن شغل بهذه الأمور بهذه الأمور. انظر سلمان وفقه سلمان الذين تربوا على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل معهم ولماذا تلا عليهم سورة يوسف بالذات؟ لأنها تقر أن قصص الله أحسن القصص، قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن سورة يوسف، ولكن الناس لا يرضون بهذا، لا يرضون إلا بقصص السياسة، قصص السياسيين وما يحدث لهم هنا وهناك، وماذا قالت السفيرة الأمريكية شيخ الأزهر، شيخ الأزهر الأئمة الكبيرة يجلس مع السفيرة الأمريكية المرأة الكافرة قبل أن تسافر، ها آخر فرصة لكم، إيه القرارات بتاعتك وإيه آخر الأخبار، هو يبين لها يعني أن الأخبار تمام وأن هذا الدوسية الذي بين يديك الآن فيه آخر ما توصلنا إليه، إيه الحكاية إيه الحكاية، هنحاول نستقل على الحكومة وأصدرنا قرار مش عارف بإيه وهنعمل المؤتمر اللي قلت عليه، ما هذا؟ والناس تقرأ ليعلموا أن أمريكا رؤساء المسلمين وأن شيخ الأزهر تسيسه امرأة كافرة أمريكية قبل أن تذهب بقراراتها الأخيرة إلى أمريكا، ومعها زي ما راجل موجه كده يروح المدرسة ومع التقرير ومدير قاعد جنبه يتزلفه ويداهنه سيادتك وسعادتك ويجيب له البست والبتاع والشاي ليه؟ عشان يطلب تقرير كويس، يروح الإدارة المدرسة تمام وزي الفل وهي المجال طفحة والعيال ما بتتعلمش والفصول على بعضها وهي، لكن الراجل قال له 2 حلوين. فهذا هو شيخ الأزهر يجلس مع سفيرة أمريكا قبل أن تذهب بتقريراتها إلى أمريكا وقبل سفرها بساعات حتى يبين لها أن الأمر في التمام، الأمن مستتب، ما هذا؟ هذه السياسة، فكما فعل سلمان مع هؤلاء التابعين كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى البزار وابو يعلى وابن حبان والحاج وغيرهم قالوا فيه حسن أن سعد قال لما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا عليهم زمنا قالوا يا رسول الله قص علينا نسمع قصص، فأنزل تعالى ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله تعالى في يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم لما قرأها عليهم زمانا قالوا: يا رسول الله ألا حدثتنا؟ وفي رواية: وملوا ملة ثانية، ناس ملت تاني القرآن. قالوا: ألا حدثتنا؟ فأنزل تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. انظر إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام، بل تربية المولى تبارك وتعالى للخلق، وإرادة البعض الآن أن يصرفوا جهود الناس وقلوب الناس وسلوك الناس إلى ما فيه بوار لا أقول صلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف القلوب إلى طاعته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم جمع قلوبنا على دينك، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف الموحدين، وحد صفوف الموحدين، وحد صفوف الموحدين. جمع شتاتهم، جمع شتاتهم، اجمع كلمتهم، اجمع كلمتهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، ارفع رايتهم، ارفع رايتهم، وحد منهجهم، وحد منهجهم، ألزمهم بالسنة يا رب العالمين، ألزمهم بالسنة يا رب العالمين. اللهم أعد من زاغ عن الدين إلى الدين عودا حميدا رشيدا، أعد من زاغ عن الدين إلى الدين عودا حميدا رشيدا. أقول ما سمعتم واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.